أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. أفمن حق عليه هذه استفهامية. والجملة أصلها أمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، لكن جاء حرف الفاء العاطفة، فاء العاطفة من حروف العطف، واو الفاء ثم، وقلنا التركيبة دي بتدل على إن في جملة محذوفة. وصلت؟ نسيته. كثير الجمل المحذوفة. تفضل. فين الجملة المحذوفة؟ يعني مكانها فين؟ بعد الآن. طب ايه تقدير الجملة المحذوفة هنا؟ فاكرين لما قلنا أفلم يروا إلى الأرض، فقلنا معناها أيكفرون ولم يروا إلى الأرض، ففي جملة يكفرون أيكفرون ولم يروا إلى الأرض كيف صفحت. هنا أفمن حق عليه كلمة العذاب، إيه تقدير الكلام؟ هو اللي قبلها إيه؟ فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. مش كده ولا ايه؟ يبقى ايه تقدير الكلام؟ مش هتمشي. هؤلاء خير ومن حق عليه؟ لا، ايستوي هؤلاء ومن حق عليه كلمة العذاب؟ ايستوي هؤلاء ومن حق عليه كلمة العذاب؟ بس ده الموجود فاء مش واو، مش ماشي برضك. طب اقول لك حاجة، هنشوف اعراب من عشان ايه هتوضح لك الصورة اكتر. من دي اعرابها ايه؟ من دي بمعنى ايه؟ بمعنى الذي، يعني افالذي حق عليه كلمة العذاب افأنت تنقذ من في النار. وصلت؟ يبقى من هذه قد تكون الموصولة التي بمعنى الذي، وتكون اعرابها مبتدأ، يعني الذي حق عليه كلمة العذاب كمن يخاف. أفمن حق عليه كلمة العذاب كمن يخاف الله عز وجل ويتقيه وينجيه؟ لا يستوون. واضح؟ طيب لو كانت شرطية، شرطية بمعنى ايه؟ من يذاكر ينجح. طب من حق عليه العذاب مالها؟ تنقذه انت، هو اللي حق عليك انت العذاب، انت اللي هتنقذه يا محمد، افأنت تنقذ من في النار. واضح؟ كانت هتبقى الجملة افمن حق عليه كلمة العذاب انت تنقذ من في النار، او تنقذه انت من النار، لكن جد ضربك افأنت، قال لك اعيدت الهمزة الانكارية لتأكيد معنى الانكار، زي الآية اللي قلناها لما قال فلا وربك لا يؤمنون، كرر لا لتأكيد معنى ايه؟ لتأكيد النفي. فلا وربك لا يؤمنون، اصلها فوربك لا يؤمنون، لكنه كرر لا، زي ما بقول لك ايه؟ يا محمود يا ابن حسن، يا اصلها يا محمود، محمود حسن على طول، مش يا محمود يا حسن، لا يا محمود حسن مش كده، ولكن كررت النداء عشان اكل عليك انت، انت بناديك انت يا محمود، يا محمود يا اللي عامل لي كذا وكذا، يا عمال اكرر يا، يبقى انا عايز اكد على ايه؟ اكد على النداء. وصلت؟ فلا وربك لا يؤمنون، لا اكررها، يبقى انا عايز اكد على ايه؟ على النفس. طيب افمن حق، افانت، عايز اكد على ايه؟ هذا الاستفهام انا عايز اوصله لقلبك، انه ما يستويش ابدا اللي بيستمع القول فيتبع احسنه بمن حق عليه كلمة العذاب. واخدين بالكم ازاي؟ اذا من هذه؟ قد تكون بمعنى